الصفرة إذا كانت في آخر الدورة الشهرية بالنسبة للمرأة يا شيخ هل يعتد بها؟ لا لا يعتد بها. الحيض هو الدم المعروف، وأما ما يصحبه من صفرة أو ما يتقدم عليه من صفرة فقد قالت أم عطية كنا لا نعد الصفرة والكدرة شيئا.